بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول محمد بن محمد بن جروم أو آجرام الصنهاجي رحمه الله: والجوازم 18. الجوازم جمع جازم، ومعناه في اللغة القاطع، أي قاطع الحركة من آخر الفعل المضارع المعرب. وهذه الجوازم 18، وهي على قسمين: قسم يجزم الفعل المضارع الواحد، وقسم يجزم فعلين مضارعين. وبدأ ابن آجروم بذكر القسم الأول، فقال: وهي لم. لم حرف نفي وجزم وقلب، أي ينفي الفعل المضارع، ينفي الفعل المضارع ويقلب معناه إلى المضي، مع أن أصل صيغة الفعل المضارع تدل على حلول الفعل. فإذا دخل لم على الفعل المضارع نفى هذا المعنى أو معنى الفعل، وقلب الوقت الذي هو الحلول في الفعل المضارع أصالة، قلب هذا الوقت إلى المضي. وعمل لم الجزم، يجزم، نحو لم يلد ولم يولد، أو ألم نشرح لك صدرك. فلم حرف نفي وجزم وقلب. وتلاحظون أن نشرح ويلد آخرهما ساكن سكون إعراب لهذا الجازم الذي هو لم. ومعنى لم في الجزم في القلب، في النفي والقلب، أن هذا الفعل ينفى بلم من الزمان الماضي إلى الزمان الحاضر، ويستمر النفي إلى ما بعد زمان التكلم بلم في النفي والجزم. قد يستمر وقد ينقطع. فمثلا في هاتين الآيتين النفي على كل حال، هذا يتعلق بالله جل جلاله، هذا النفي لم يلد فيما مضى، فيما مضى، إلا أن ابتداء هذا المضي لا علم لنا به، لأن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إلا أنه من جهة العربية فيقال النفي بلم من الزمان الماضي الذي لا يوصف بأولية لله. ويستمر النفي كذلك إلى ما لا نهاية له، لأن هذه الصفة لله جل جلاله، بخلاف ما لو قلت ألم نشرح لك صدرك. الشرح هذا وإن كان من الله جل جلاله، لكن هذا الفعل تعلق من الله بهذا المخلوق، فهذا الشرح من الله لهذا المخلوق تقدم قبل هذا، هذا الشر تقدم ونفي فيما تقدم، لكن هذا النفي يعرف له ابتداء، لأن العبد الذي شرح له صدره له ابتداء، وقد يستمر النفي بعد ذلك. وهذا هو الواقع في هذه الآية، لم نشرح من الزمان الماضي تقدم النفي، بل شرحنا. وهو ليس نفيا هنا، لماذا ليس بالنفي؟ إلا أنه بالنظر إلى لم فقط هو النفي، لكن لما دخلت الهمزة على لم، والهمزة همزة الاستفهام، فهو كالنفي، فهو الاستفهام كالنفي، أخو النفي. وإذا دخل النفي على النفي تولد من ذلك إثبات. ولذلك إذا قلت لم نشرح معناه شرحنا. أليس الله بكاف عبده؟ بل هو كاف عبده. ألست ابن الأولى سعدوا وسادوا ولم يجدوا إلا امرأ نجيبا؟ أي أنت كذلك. وهكذا إذا دخل نفي على نفي، سواء كان النفي الأول استفهاما كما في هذا المثال أو في هذه الآية أو في هذا المثال، فإن دخول النفي الاستفهام على النفي يتولد من ذلك إثبات. ألم نشرح؟ أي شرحنا. فالنفي بلم قد يستمر من الزمان الماضي إلى الزمان الحاضر إلى الزمان الحاضر ويستمر، وقد يكون الشيء أو الفعل غير واقع فيما مضى ثم يقع فينفى بعد ذلك، كما في قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا فيما مضى، لم يكن، ها، لم يكن شيئا مذكورا ثم كان شيئا مذكورا، فلم ينفى فلم تنفى هذه الكيدونة أيضا. هذه لم. ثم قال ولما، لما أخت لم في النفي والجزم والقلب، تقول لما يأتي، لما يذوق عذاب. المعنى هو أن النفي وقع على الفعل الذي دخلت عليه لما، والنفي بلما من الزمان الماضي إلى الزمان الحاضر وينقطع النفي. ويمكن بعد ذلك أو يترجح أن يقع هذا الفعل المنفي بعد زمن التكلم، لكن من الزمان الماضي إلى زمن التكلم حصل النفي، ويتوقع ثبوت وحصول هذا المنفي من الزمان الماضي إلى الزمان الحال. هذا معنى لما، وهذا هو الفرق بين نفي لما والنفي لم. فإن لم النفي من الزمان الماضي إلى الزمان الحال ويستمر، لكن النفي بلما من الزمان الماضي إلى الزمان الحال فقط، ويتوقع وقوع هذا المنفي. وهذا يعرف من السياق والأحوال لاستعمال لما. فمثلا أنت تكون موظفا في دائرة وكذا في مكتب وكذا، وتأتي قبل زميل لك مثلا، ويأتي سائل عن هذا الزميل، وعادته أن يأتي، لكن هذا السائل سأل قبل مجيئه، سألك مثلا قبل مجيئه أين فلان، فتقول لما يأتي، لما يحضر، أي مما فيما تقدم من الزمان إلى الآن لم يأتي، لكنه سيأتي، فتقول لما يأتي. هذا التعبير الصحيح جيد في العربية. فهذا هو النفي بلما، وكلاهما للقلب أيضا من الزمان الماضي أو من الزمان الحاضر إلى الزمان الماضي. ثم قال رحمه الله: وألم. ألم الزيادة أو الشيء الجديد في ألم أن الهمزة زيدت على لم فقط، وإلى العمل هو العمل، لكن القلب أو النفي بألم هذا النفي انتفى كما تقدم بيانه لتقدم الاستفهام عليه، والاستفهام نفي ودخول النفي على النفي إثبات. فإذا قلت ألم، ألم نشرح كما تقدم، فنشرح مجزوم بلم، لكن معنى النفي الذي في لم ذهب هذا المعنى وجاء مكانه الإثبات بسبب تقدم الهمزة على لم. وإلى فالجزم هو الجزم، ألم نشرح لك صدرك مثلا. وكذلك ألم في قوله وألم زيدت الهمزة، تقدمت الهمزة والاستفهام على لما، واللما نفي كما تقدم، إذن فيتولد من ذلك إثبات. فقلت كما في قول القائل: فقلت ألما أصحو والشيب وازع، ألما أصحو، فأصحو مجزوم بألما أي بلما على التحقيق، لأن الهمزة ليست جازمة لكن اقترن بالجازم حقيقة، فتغير معنى هذا الجازم الذي هو النفي للإثبات. ألما أصفو والشيب وازع. ثم قال: ولام الأمر. لام الأمر هي اللام التي تدخل على الفعل المضارع وينجزم الفعل المضارع بهذه اللام، لأن هذه اللام ليست لاما للتعليل، بل هي تفيد الأمر في لغة العرب. تقول كما في قوله جل شأنه: لينفق ذو سعة من سعته. فهذا الأسلوب القرآني يفهم منه الأمر بالإنفاق من الله جل جلاله. لينفق معناه أنفق، أنفق يا صاحب السعة. إذن فاللام للأمر أي لام الأمر. ولذلك هذا الفعل لينفق مع اللام تقول لينفق كله للأمر، ما تقول اللام للأمر فقط أو ينفق للأمر فقط، لا، تقول لينفق للأمر، لأن الأمر حصل منهما بدءا من اللام ثم الفعل، فتقول لينفق أمره. ومنه قوله تعالى أيضا: وهذه اللام ضبطها بالكسرة إذا ابتدأت الكلام عليه، إذا ابتدأت الكلام عليه ولم يتقدم عليه حرف عطف مثلا، فضابطها الكسر كما في هذه الآية لينفق. لكن لو تقدم حرف عطف على هذه اللام سكنت، كانت ساكنة، كما في قوله جل شأنه: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أصله ثم ليقضوا، لكن لا يقرأ ثم ليقضوا بل يقرأ ثم ليقضوا، فتسكن اللام لتقدم هذا الحرف العاطف على هذه اللام. وأما إذا لم تتقدم حرف عطف عليه كما تقدم في لينفق فاللام مكسورة. المعنى واحد لكن الشكل تغير بسبب تقدم حرف العاطف على اللام. ثم قال والدعاء. لام الأمر والدعاء. قول والدعاء أي أن اللام تكون للدعاء، وذلك إذا كان مدخول هذه اللام فعل المضارع فحصل الأمر من هذا الفعل المضارع باللام من أدنى لأعلى، من أدنى لأعلى، فيقال هذه اللام للدعاء. وأما ما تقدم من قوله لينفق ذو سعة من سعته، فهذه اللام هي لام الأمر الأصلي، وذلك لأنه من أعلى لأدنى، فإذا انعكس وصار هذا الأمر من اللام والفعل المضارع من أدنى لأعلى، قيل للام إنها للدعاء، أو يقال إن هذا الفعل فعل الأمر هذا للدعاء، للدعاء. وكما في قوله جل شأنه وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي، فليقضي أمر في الصيغة هكذا، لكن يقال هذا الأمر للدعاء، لأن الأمر صدر من أدنى لأعلى، وهكذا. ثم قال رحمه الله ولا في النهي والدعاء. لا هذه هي للناهية، والناهية تفيد نفيا بالقوة فيكون ناهية، لأن لا هذه قد تكون مجرد نفي لا عزمة ولا شدة في نفسه في نفيها، فتكون لا نافية، فلا تكون جازمة ناهية. لكن إذا كان معنى لا نفيا قويا فإن هذه يقال لها الناهية، وهي التي تعمل الجزم في الفعل المضارع، ولا تدخل إلا على الأفعال المضارعة. الناهية الجازمة لا تدخل إلا على الأفعال المضارعة. وكون النفي بلا جازما فتكون لا ناهية، هذا من المعنى المستفاد من السياق للكلام. تقول مثلا كما في قوله جل شأنه لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لا هنا ناهية، لأن طلب الترك للطغيان طلب فيه جزم، لا هوادة فيه، فتكون لا ناهية، ولذلك جزم هذا الفعل المضارع لا تطغوا، فتضغوا فلا ناهية، وتضغوا فعل مضارع مجزوم بلا هذه، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل في محل رفع، لا ناهية لأجل هذا، بسبب المعنى يدل على هذا الطلب القوي في الترك. فعندئذ ينظر إذا حصل هذا النهي وهو طلب الترك جزما، إذا حصل من أعلى لأدنى فيقال هذه لا ناهية، أي على الأصل لا ناهية كما في هذه الآية. لكن لو كان هذا الطلب بالترك جزما من أدنى لأعلى عكس الأول، فإن لا جازمة لكنها للدعاء، كأن الأدنى يدعو يسأل، كما في قوله جل شأنه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا تؤاخذنا، فلا جازمة لأنها ناهية، ولذلك آخر الفعل ساكن تؤاخذنا، إلا أن لا إلا أنه يقال في هذا الموطن إنها للدعاء، لأن لا تؤاخذنا من العباد يسألون الله وهذا دعاء، فلذلك يقال لا للدعاء. والعمل واحد والجسم. ثم قال رحمه الله: وإن هذا شروع، هذا نهاية لتعداد الجوازم للفعل المضارع الواحد، وهذه الأدوات أو الجوازم المعروفة للفعل المضارع الواحد، وقد ورد من باب الزيادة والفائدة، وقد ورد قليلا صحيحا، ورد قليلا صحيحا الجزم بلم للفعل المضارع الواحد، لكن هذا قليل لا يعتمد عليه وليس مضطردا كثيرا في كلام العرب، لكن ورد في المنقول الصحيح عنه عن بعضهم ممن يحتج بكلامه. فلذا بعض النحاة يقول بأن لم قد يأتي للجزم لهذا الورود القليل الصحيح. ولعل من هذا قول بعضهم ممن يحتج بكلامه: من يتق الله ينفعه تقاه، ومن لا يتقيه فلن يقبل له عمل، ولا تكون جنان الخلد منزله حتى يجاوز سم المخيط الجمل. فالشاهد قوله: ومن لا يتقيه فلن يقبل، فلن يقبل له عمل. فجزم يقبل وهو في المضارع بلم. إلا أن الناظر في مثل هذا، وإن كان ورد مثل هذا الجزم بلم في غير هذا الشاهد، لكن المتأمل يجد أن الجزم بلم في هذا، في مثل هذا، ضرورة شعرية، وللضرورة أحكامها، لكن تعدد عنه. رأيت. ثم قال رحمه الله: وإن، إن أول أداة في الجوازم للفعلين. إذن فإن هذه اللفظة تعتبر أم الباب لجوازم الفعلين، تعتبر أي أم الباب، ولأمات الأبواب خصائص لا توجد في بقية أخوات الباب، كما هو مستقرأ في كلام العرب. إذن فإن يقال له حرف شرط، حرف شرط وجزم الفعلين. والأصل في الجزم بمثل هذه الأدوات التي ذكرها أن يكون الفعلان مضارعين، هذا الأصل، وذلك لظهور علامة الجزم في الفعل المضارع، لأن الجزم يختص بالدخول على الفعل المضارع. لكن قد تجد أحيانا فعلين ماضيين قد جزما محلا ببعض هذه الأدوات، هذا واقع، فيأتي الإعراب المحلي. وأما إذا كان الفعلان مضارعين فجزمهما في اللفظ وليس محليا. إذن فإن حرف شرط وجزم لفعلين، ومعنى الشرط، معنى كون شرط، معناه الشرطي هذا هو أن يعلق وجود الجواب بوجود الشرط، والشرط الذي تقدم، بحيث لو انتفى هذا الشرط المتقدم لانتفى وجود الجواب المتأخر. هذا معنى كونه شرطا، لكن يقال يعلق، يعلق بإن، يعلق وجود الجواب بالشرط بإن، تعليق. ومعنى التعليق عند العلماء أن وجود هذا الشرط، وجود هذا الجواب ليس متحققا، ليس متحققا. هذا معنى قول التعليق، تعليق الجواب الشرط. فتقول إن تجتهد تنجح، مثال: فإن حرف شرط جازم لفعلين، وإذا كان حرفا فلا محل له من الإعراب، لكن هو يؤثر فيما بعده، وتأثيره في جزم هذا الفعل الذي هو فعل الشرط. إن تجتهد، فتجتهد فعل مضارع مجزوم بإن، وهو فعل الشرط المتقدم، وعلامة جزمه السكون، علامة جزمه السكون في آخر تجتهد، وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت. وقولنا بعد ذلك المثال: تنجح، إن تجتهد تنجح، تنجح جواب الشرط، وهو المجزوم الثاني لإن، وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر، لأنه إيش؟ صحيح الآخر. وذلك أنه إذا كان فعل الشرط أو جواب الشرط أحدهما أو كلاهما معتلي الآخر، فإن علامة الجزم تكون حذفا لهذا الآخر المعتل. ومثال ذلك ما جاء في التنزيل من قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما تدين تدان. وهذا منتهى العدالة. فقول جل شأنه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يره هذا الشاهد أصله يراه قبل دخول الجازم، أو قبل أن يقع جوابا للشرط. فلما وقع جوابا للشرط وهو معتل آخر بالألف، فحذفت الألف للدلالة على هذا الجزم، فعلامة الجزم حذف هذا الحرف للعلة. وهكذا في كل معتل يجزم فيحذف هذا الحرف للعلة. ثم قال: وما، ما اسم شرط جازم لفعلين، هو اسم وليس حرفا، وإذا كان اسما، وإذا كان اسما فيستفاد من ذلك أن له محلا إعرابيا، بخلاف ما لو كان حرفا كما تقدم في إن. إذن فما اسم شرط جازم يطلق على ما لا يعقل، ما لا يعقل من الأشياء يطلق عليه. ومنه قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا، فما يقال في إعرابه أو إعرابها اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لشرطه. ما تفعلوا، فتفعلوا فعل الشرط، مجزوم بما، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وفاعله الواو، ما تفعلوه، فالواو الفاعل مبني على السكون في محل رفع. يعلمه الله ما وما تفعل من خير، فبين نوع ما بقول، بين جل جلاله نوع ما بقوله من خير يعلمه الله. وإن كان الله يعلم كل شيء سواء كان شرا أو خيرا، لكن هنا في الآية من خير، فهذا بيان للنوع ما، وما تفعلوا من خير. وقوله جل شأنه يعلمه الله، فيعلم جواب الشرط مجزوم بما، وعلامة جزمه السكون، والهاء يعلمه ضمير متصل مبني على الضم، يعلمه على الضم في محل نصب مفعول به. والله لفظة الجلالة مرفوع أو مرفوعة على التعظيم، مرفوعة على التعظيم فاعل ليعلم، يعلمه الله، فالله الفاعل. فهذا ما هذا الجزم. ثم قال رحمه الله ومن، من اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون، وهو للعاقل فقط، للعاقل كما تهو مثاله قول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذا المثال أو هذا الشاهد الذي تقدم، من هنا اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل رفع في هذه الآية، في محل رفع مبتدا، يعمل فعل مضارع مجزوم بهذا الاسم للشرط، بهذا الاسم الجازم للفعلين المضارعين. مثقال هذا مفعول به، يعمل هذا فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزم السكون، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا، تقديره هو يعود إلى من، فمن يعمل أي هو. ومثقال مفعول به منصوب بيعمل، لأن يعمل فعل متعد وقد ذكر فاعله، وفاعله ضمير مستتر فيه، إذن فمثقال مفعول به منصوب بيعمل، ومثقال مضاف، وذرة مضاف إليه مجرور. وخيرا هذا منصوب على أنه تمييز، فمن يعمل مثقال ذرة من خير، وخيرا منصوب على التمييز، وهذا هو الشعر في التمييز، اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. وقوله بعد ذلك يره، يره هذا جواب الشرط، وأصله يراه قبل الدخول الجازم، الجازم الفعلين قبل تقدمه على هذا الفعل وشرطه، إذن فجزم يره. وعلامة الجزم حذف الألف، لأن أواخر الأفعال المضارعة المعتلة في آخرها أو المعتلة في الآخر يحذف هذا الآخر، فعلامة الجزم حذف حرف العلة. ثم قال رحمه الله ومهما، أي مهما من الجوازم للفعلين المضارعين، ومهما اسم شرط جازم لفعلين على الأصح، وهو أو وهي أي مهما لما لا يعقل كما ما التي تقدمت الآن مهما بمعنى ما. ومثاله وشاهده قوله جل شانه وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في هذه الآية في محل رفع مبتدأ. وتأتنا تأتي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وأصل تأتينا فحذف حرف العلة من آخر تأتينا فصار تأتنا وهذا الحذف علامة الجزم. تأتينا به جار مجرور متعلقان بتأتي والهاء ضمير يعود إلى مهما لأن مهما اسم والضمائر لا تعود إلا على الأسماء فدلها عود الضمير إلى مهما على اسمية مهما وليس ثمة اسم أو كلمة أخرى يقال إن الضمير رجع إليه فيكون مهما اسما بعود الضمير إليه. من آية جار مجرور ومن هنا وآية هنا بيان لمهما لأن سبق قلنا بأن مهما كما شيء إذن مهما تأتنا به من شيء هو آية. الآية شيء مهما تأتنا به من آية فما نحن لك بمؤمنين. وقوله فما نحن لك بمؤمنين هذه الجملة كلها الفاء هذه رابطة للجواب بالشرط لأن الجواب هنا لا يصلح أن تباشره الأداة للجزم لا يمكن بسبب أن هذه الجملة صارت جملة في محل الجزم ولأن أول ما في الجمعة في الجملة هما حرف نفي فما نحن ينفي حرف نفي وليس فعلا مضارعا ليس فعلا البتة فضلا عن أن يكون مضارعا فيمكن أن تباشر الأداة هذا الفعل المضارع فما كان كذلك من الجواب للشرط فتكون الجملة كلها في محل جزم فيأتي الإعراب المحلي لعدم إمكان ظهور علامة الإعراب التي هي الجزم في آخر أي شيء من هذه الجملة فالجملة كلها تعتبر في محل جزم جواب الشرط. ثم قال رحمه الله وإذ ما حرف على التحقيق حرف على الأصح من القولين للنحاة وهو بمعنى إن للتعليق كما أن التعليق يكون بإن فإذ ما بمعنى إن لتعليق الجواب بالشرط ونظيره أو وشاهده الذي فيه هذا العمل أي الجزم لهذا الحرف على الصحيح قوله وإنك إذ ما تأتي إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا وإنك إذ ما تأتي فإذ ما حرف شرط جازم لفعلين مبني على السكون لا محل له من الإعراب لكون حرفا وقوله تأتي تأتي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وإنك إذ ما تأتي والأصل تأتي لكن لما دخل الجازم حذفت الياء وحذف الياء علامة الجزم وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي تلفي هذا جواب الشرط وهو في المضارع مبني المعلوم وفاعله ضمير مستتر في وجوب أن تقديره أنت وهو مجزوم بإذما لأنه جواب الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة فهذان الفعلان فعل الشرط وجواب الشرط معتلان بياء في آخرهما تأتي وتلفي وفاعل تلفي ضمير مستتر في وجوب أن تقديره أنت إذن فوجد الجواب فوجد الشرط فعل الشرط فعل الشرط وفعل الجواب وجزم كذلك بإذما ثم قال رحمه الله وأي أي اسم شرط جازم لفعلين اسم شرط جازم لفعلين وهذا الاسم للشرط ايش قل نعم انت انت هو الفاعل ضمير مستتر في وجوب تقديره انت لان الخطاب وانك اذ ما تاتي يخاطب واي من الاسماء الجازمه للفعلين المضارعين واي مبهم منكور بعض لما يضاف اليه وهو يضاف كثيرا الى ما بعده فيكون بعضا من هذا المضاف اليه وقد يقطع عن الاضافه لفظا ويعرف ما المضاف اليه من السياق والمقام واي هذا وحده من بين ادوات الشرط الجازمه للفعلين معرب هو وحده معرب وبقيه اسماء الشرط الجازمه للفعلين مبنيه ويدل على هذا الاعراب الشواهد لجزم أي ومن الشواهد لو قلت في حالة إعراب أي هذا على الرفع تقول أيكم يكرمني أكرمه مثلا أيكم يكرمني فأي مبتدأ مرفوع مبتدأ وهو مضاف إلى كم وكم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر يكرمني يكرم هذا إيش فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون والنون يكرمني من يكرمني نون وقاية والياء ضمير للمتكلم متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ليكرم أكرمه هذا جواب الشرط أكرم جواب الشرط مجزوم وعلامة الجزم السكون وفاعل الضمير المستتر فيه وجوبا تقديره أنا أكرمه أنا، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ومثال النصب مجيء أي منصوبا في الكلام قوله جل شأنه في محكم التنزيل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فعين هذا اسم الشرط الجازم لفعلين معرب منصوب. إذن فنقول اسم الشرط الجازم لفعلين منصوب لأنه مفعول به مقدم، مفعول به لفعل الشرط بعده. وما هذه صلة؟ ما هذه حرف صلة، والإعراب ظهرت وعلامة الإعراب ظهرت على أيًا. أيما تدعو، تدعو فعل الشرط مجزوم بأيًا، فأصبحت لفظة أيًا هنا عاملا ومعمولا. هي عملت في فعل الشرط، وفعل الشرط هذا عملت فيه، عمل فيه أو فيها. فتدعو فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل أيما تدعو. وقوله بعد ذلك فله الأسماء الحسنى، الفاء رابطة للجواب الشرط. له الأسماء، له جار مجرور خبر متقدم أو متعلق بالخبر، والأسماء مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفع الضبط ظاهرة، والحسنى نعت لهذا المبتدأ الذي هو الأسماء مرفوع تابع للأسماء في رفعه، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وجملة فله الأسماء الحسنى في محل جزم جواب الشرط، فإعراب هذه الجملة محلية محلي. ثم قال رحمه الله ومتى، ومتى ومثال، على كل حال ومثال مجيء أي مجرورا، لأنه معرب فقد أتى مجرورا، ومثاله قول بعضهم فيما تقدم من العصور يذكر رجلا فيقول لما تمكن دنياهم أطاعهم في أي نحو يميل دينه يملي. أي يصف رجلا أنه كان يتبع الحكام والملوك في ذلك الوقت في المخالفات الشرعية، هو يتبعهم، فقال لما تمكن دنياهم أطاعهم في أي نحو، هذا الشاهد، فدخل فيه على أي، وأي من جوازم الفعلين، فجرب بفي، هذا الشاعر جرب بفي، فقال في أي نحو، أي في أي جهة. فأي هنا مجرور لأنه معرب مجرور بفي، وهو مضاف، ونحو مضاف إليه، في أي نحو، أي في أي جهة يميل دينه يملي. يميل هذا فعل الشرط في أي مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، ودينه مفعول به، ودين مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. يمل، يمل جواب الشرط مجزوم، لكنه يكسر للوزن والقافية فيقال يملي عند النطق به في علم العروض. وإلى أصله يميل دينه يمل، لأن يمل جواب الشرط. ثم قال رحمه الله ومتى؟ متى هذا اسم شرط جازم لفعلين، وهو يتضمن الظرفية الزمانية، يتضمن الظرفية الزمانية، خافض لشرطه منتصب بجوابه في حد ذاته، لأنه ظرف، إلا أنه مبني، ومع بنائه فهو ينصب على الظرفية. هو بمبني في لفظ هكذا لا تظهر العلامات، لكنه في محل نصب يقال هكذا. هذا متى تقول، ومتى في الأصل يستفهم به عن الزمان فقط، وقد يستفهم به أو قد يستعمل للظرفية الزمانية على سبيل الشرط لا الاستفهام به. فمثال الاستفهام به فقط تقول متى تسافر، تستفهم عن زمن سفره فقط. وإن شئت، وهذا يدل على سعة كلام العرب، وإن شئت استعملته لهذه الشرطية فتكون لفظة متى جازما لفعلين، فتقول متى تسافر أسافر، أي في الوقت الذي تسافر أسافر، تعلق سفرك بسفره، متى تسافر أسافر، فتكون لفظة متى اسم شرط جازما لفعلين. إذن فيقال في هذا المثال متى اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل نصب بجوابه الآتي، وتسافر بعده فعل الشرط مجزوم، هو فعل مضارع، وعلامة جزمه السكون، متى تسافر. وقوله قولنا بعد ذلك في المثال أسافر، هذا جواب الشرط مجزوم، جذبه متى وعلامة جزم السكون، وتسافر هذا فاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وأسافر فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. ثم قال رحمه الله وأيان، أيان اسم شرط جازم للفعلين باتفاق، كمتى تماما اتفقوا على اسمية متى، وكذلك ما ومن وأين وأين ومتى، وكذلك أيان، أيان اسم شرط جازم لفعلين، إلا أنه يتضمن الظرفية الزمانية، ظرف، إلا أنه ظرف فيه حدث عظيم يقع، يقع في حدث عظيم، فتستعمل أيان للأزمنة التي فيها عظمة في كلام العرب. ولذا أيان قد يستفهم به عن زمن عظيم، كما في قوله جل شأنه أيان يوم القيامة مثلا، مثال. وقد يؤتى به للشرط فينصب هذا اللفظ، أو فيجزم هذا اللفظ فعل الشرط وجواب الشرط، يجزمهما، فتقول كما في قول بعضهم أيانا نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا، أيانا نؤمنك. فأيانا هذا أيضا في مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية الزمانية، فتقول أيانا اسم شرط جازم لفعلين مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب لبنائه. ونؤمنك هذا فعل الشرط، أيانا نؤمنك، فنؤمن فعل الشرط وهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون، وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقديره نحن أيانا منك أي نحن والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أيانا منك تأمن غيرنا تأمن هذا جواب الشرط هذا جواب الشرط مجزوم بأيانا وعلامة جزمه السكون في آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت تأمن أنت غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا لا شاهد فيه قال ثم قال رحمه الله وأين أين اسم شرط جازم اتفق على اسميته وهو اسم شرط جازم لفعلين يتضمن الظرفية المكانية فلذلك محله النص بجوابه تقول أين تجلس أجلس فأين اسم شرط جازم مبني الفتح في محل نصب بجوابه نصبه على الظرفية المكانية بجوابه لأن جوابه حدث يقع فيه إذن فهو اسم شرط جازم مبني الفتح في محل نصب وتجلس فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أجلس أجلس هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون وفاعل الضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا وأن أن كذلك اسم شرط جازم لفعلين وهو متفق على اسميته ويتضمن الظرفية الزمانية والمكانية معا وقد يتمحض لأحدهما حسب التراكيب فتقول وهو هذا أن هذا قد يستفهم به فقط ولا يكون في ولا تكون في شرطية لا يكون اسم شرط جازم لفعلين فيستفهم فقط عن محل وجهة الشيء فيقال أن كما في التنزيل أن لك هذا أي من أين فيكون معنا من أين وقد يستعمل ويجازى بها أو بأي بهذه اللفظة فيقال أن تذهب تلقى صديقا مثلا أن تذهب فأن اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل نصب تذهب فعل الشرط مجزوم ورمز اسم السكون وفاعل الضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت تلقى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف أصل تلقى فحذفت الألف للجزم فهذا الحذف هذا الحذف علامة الجزم وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت وثم قال حيثما حيثما اسم شرط جازم لفعلين يتضمن الظرفية الزمانية وله من الشواهد قوله جل شأنه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة كنتم لكن كنتم هذا هو فعل الشرط وإعرابه محلي في محل جزم فولوا وجوهكم شطرة هذا كله جواب الشرط في محل جزم فهو إعرابه محلي أيضا ومنه قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حيثما اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل نصب على الظرفية الزمانية تستقم فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت يقدر جواب الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون يقدر لك لك جار مجرور متعلق بيقدر الله يقدر لك الله الله فاعل ليقدر يقدر لك الله في غابر الأزمان فغابر الأزمان يفسر يدل على حيث ما هنا للزمان ثم قال وإذا وكيفما كيف ما اسم شرط جازم لفعلين؟ اسم شرط جازم لفعلين وهو محله الإعرابي النصب على الحالية، هو اسم شرط جازم لفعلين مبني على السكون في محل نصب على الحالية على الصحيح. فتقول في المثال: كيفما تكن يكن أولادك، مجرد مثال، أي كيفما تكن، تكن فعل شرط جازم، فعل شرط مبني مجزوم بكيفما، وهو كان هنا، وكان هنا تامة. كيفما تكن أي كيفما توجد، ها إذن فتكون فعل شرط مجزوم وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر في وجوب تقدير أنت، يكون هذا جواب الشرط، مجزوم وعلامة جزم السكون. وأولادك هذا أولاد فاعل يكون، كيفما تكون يكون أولادك، وأولاد مضاف والكاف مضاف إليه في محل جار. وكيفما في محل نصب حال. ثم قال رحمه الله: وإذا في الشعر خاصة، أي أن إذا يكون من الجوازم للفعلين في الشعر، أي لم يرد جزم إذا، جزم إذا على أنه اسم شرط جازم لفعلين إلا في الشعر، وأما في النثر فيكون اسم شرط غير جازم. وقد ورد في الشعر قليلا، وهذا قليلا ورد فعلا ورودا صحيحا لكنه ليس بهذه الكثرة، ورد في الشعر جزمه، ومن ذلك قول الشاعر: استغوا ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحملي أو فتجملي. وإذا تصبك، فإذا اسم شرط جازم لفعلين، وهو يتضمن الظرفية الزمانية فيكون في محل نصب مفعولا فيه بجوابه. وإذا تصب، وتصب فعل الشرط مجزوم على جزم السكون وفاعله خصاصة، وإذا تصبك خصاصة، فالكاف في محل نصب مفعول به مبني الفتح، وخصاصة فاعله، فاعل تصب، تصبك خصاصة فتحملي، وجملة فتحملي في محل جزم جواب الشرط، والفاء رابطة للجواب بالشرط. وتحمل فعل أمر مبني السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، فالجملة في محل جزم والإعراب محلي. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.